ما شاء الله تبارك الله، مي الله بليس يو. أجوبتكم ما شاء الله تبارك الله عليها جدا طيبة. مثال عندنا اللي هي آخر الجملة الأخيرة، مثل إسلامنا قال she is not a doctor, he is not a teacher. طبعا اختصار she is not، لو بغينا نختصرها نقول she isn't, he isn't.